وصار تكش الخوارزمي بعد قتل طغرل إلى همزان وفتحها بسهولة وجلس على عرش السلاجقة فيها، فكان هذا إعلانا لانهيار دولة سلاجقة العراق على أيدي حكام خوارزم، كما سقطت على أيديهم من قبل دولة سلاجقة خراسان. واستولى تكش على جميع الأراضي التي كانت خاضعة لحكم سلاجقة العراق، وأقر الخليفة الناصر لدين الله بسط نفوذ الدولة الخوارزمية على جميع الأراضي التي كانت تحت حكم السلاجقة، وعين قتلغ أنيانج واليا على أصفهان، وأقطع كثيرا من بلاد تلك الأقاليم لممالكه. وهكذا سقطت دولة السلاجقة في إيران والعراق بعد أن بسط السلاجقة سيطرتهم على هاتين المنطقتين أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان. والذي يتضح لنا من الأحداث التي سقناها عن علاقة الخليفة الناصر بالسلاجقة أن الخليفة الناصر سعى إلى تثبيت سلطانه والسير على طريقة أجداده في التخلص من سلطان السلاجقة وعدم الخطبة له في بغداد. وعندما ألح عليه طغرل في ذلك قام بهدم دار السلطنة حتى لا يسكنها طغرل إذا قصد بغداد، كما أنه حرص على شغل طغرل بالخلافات مع الأتابكة، وكان يساعد الأتابك قزل أرسلان على السلطان طغرل رغبة منه في التخلص من سلطان السلاجقة، كما أنه قام بإعداد جيش للقيام بهذه المهمة. عندما فشل في المرة الأولى قام بإعداد جيش مرة أخرى، والذي أحرز بعض النجاحات. واستمر الخليفة الناصر في سياسة تحريض الأتابك على السلطان السلجوقي، كما شجعه على إعلان نفسه سلطانا بدلا من السلطان السلجوقي. ثم بعد ذلك رأى أن يعمل الحيلة في التخلص من السلطان السلجوقي، فكان أن استعان بالخوارزميين للتخلص من سلطان السلاجقة، وبالفعل انتهى هذا الأمر بتخلص الخليفة الناصر من خطر السلاجقة، ولكنه وقع في نفس التهديد الذي كان يعاني من السلاجقة على يد الخوارزميين. وهذا ما سوف نتعرض له في الفصل التالي بإذن الله تعالى.